هنا سؤال حول الأضاحي. يقول السائل: من أولى أضحية العيد من العقيق؟ بحكم إذا ولد المولود في أيام الأضحية أو في أيام العيد، وهل يجوز الدفع بالتقسيط في إحداهما، أي الأضحية أو العقيق؟ العقيقة على خلاف بين أهل العلم هي واجبة أم سنة، ومثل ذلك في الأضحية. والأظهر العلم عند الله وجوبهما، فكل من العقيقة واجبة للحديث: كل مولود مغتنم بعقيقة تذبحان يوم سابعه، الحديث. وكذلك الأضحية واجبة للأمر بها: فصل لربك وانحر. وللحديث: اذبح مكانها غيرها للذي ضحى قبل العيد قبل الصلاة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكانها غيرها. وللحديث: في كل عام على كل أهل بيت أضحية. وللحديث: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، إلى غير ذلك من الأدلة. وللعقيقة وقتها، وكما أن للأضحية وقتها، كما أن للأضحية وقتها. فإذا تزامن في زمن واحد، كان يكون يوم العقيقة هو يوم الأضحية. فالأضحية تتحدد بأيامها، يوم العيد وثلاث أيام بعدها على الصحيح، أربعة أيام للأضحية. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. أما الأضحية فتذبح يوم السابع من الولادة كما جاء في الحديث. وفي الآثار عن عائشة وغيرها: إذا لم يتيسر السابع يوم الرابع عشر، إن لم يتيسر فاليوم الواحد عشر، وإلا فقال بعض العلماء متى تيسر. وروي في الحديث سنة بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عقى نفسه في الإسلام، وهذا يدل على أن العقيقة إذا لم يتيسر أمرها وتأخرت جاز متى تيسر، بخلاف الأضحية فوقتها أضيق. لهذا إذا جاء في يوم واحد أو تزامن فإن تيسر حاله ذبح الأضحية للعقيقة، وإلا فإنه يذبح للأضحية والعقيقة يؤخرها. إذا جاء وقت الأضحية العقيقة قبل العيد ذبح للعقيقة، وفي العيد إذا تيسر أمره ذبحه، إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا جاء العيد قبل العقيقة ذبح للعيد، ثم بعد العقيقة إذا تيسر بها، وإلا فمتى تيسر حاله. وهل يجوز الدفع بالتقصير في إحداهما في إحداهما؟ هذا أفتى به العلماء، قال: إذا كان يجد ما يسدد به جاز أن يشتريها دينا ويدفع بعد ذلك.